وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده